دون عضو لا يقتصر على اليد أو على الوجه أو على الرجل، وإنما يحل جميع البدن. ويحل جميع البدن كجنابة. والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يدر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى. النية، النية شرط، ينوي أنه يريد أن يتوضأ، ينوي أنه يريد رفع الحدث، ينوي أنه يريد أن يتطهر للصلاة. أما لو غسل الأعضاء بدون نية لأجل أن يتبرد مثلا، لأجل أن يتبرد بالماء، أو لأجل أن يعلم غيره، لا نقول إنه توضأ. لو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، إذا كان يريد أن يتبرد أو يريد أن يعلم أو يريد أن يعمل بالماء على هذه الحركات، نعم، لا نقول إنه توضأ. فلا بد أن ينوي، فلا بد، والنية شرط، والنية شرط. شرط كيف نعرفها؟ والنية شرط، خبر، خبر لأي شيء؟ للمبتدأ. وش تعني في الخبر؟ الخبر الجزء المتم الفائدة. ابن مالك وش يقول رحمه الله؟ والخبر الجزء المتم الفائدة، فالله بر والأيادي شاهدة. والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. المؤلف رحمه الله يقول والنية شرط، والنية مبتدأ، ما حكمها؟ قال شرط. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وهذا إن شاء الله سنأخذه حينما نبدأ بدراسة الفرائض. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم، هو ما يلزم من وجوده، هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نعم. لأن عندنا من شروط الإرث تحقق موت المورث، إذا لم نتحقق من هذا فلا إرث. وعندنا من شروط الإرث تحقق حياة الوارث، وإذا لم يوجد فلا. نعم. شرط هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم. يعني عدم الشرط، عدم المشروط. قد يوجد الشرط وقد لا يوجد المشروط. ما يلزم من عدمه العدم، فعدمت النية عدم الوضوء الصحيح. وجدت النية، قد يكون الوضوء موجود وقد لا يكون الوضوء. دون الإنسان أن يتوضأ لكن ما كمل الوضوء، ما وجد الماء، ما كمل. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. النية شرط، عدمت النية عدم الوضوء. يمكن الإنسان يريد أن يتبرد، أن يعلم غيره، أن إلى آخر. نعم. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لطهارة الأحداث كلها، لحديث إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. فإذا أراد الإنسان أن يتطهر نوى ذلك، إذا ما نوى فلا طهر. نعم. ولا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا به، إلا بالنية ينوي. نعم. فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح، ينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لأجل الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، أو يقصد الطهارة لأجل الطواف، لأن الطواف لا يصح إلا بطهارة، وهكذا. نعم. فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباه إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. لأن الطواف، لأن مس المصحف، لأن الصلاة يستلزم أن يكون الإنسان قد ارتفع حدثه. نعم. فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعداءه أو غسل أعداءه ليذيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو التبرد لم يجزئه. نعم. لأنه لم ينوي الوضوء. نعم. وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. نوى صلاة معينة، نوى أن يتوضأ لأجل أن يصلي ركعتين بعد المغرب، ما نقول ما نويت الفريضة لابد أن تعيد الوضوء، لا يكفي، ويقرأ القرآن ويطوف ويعمل به جميع الأعمال. نعم. وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة. من حدثه دائم يعني اللي معه سلس، أو المرأة المستحاضة، أو الإنسان إذا كان لا يستمسك البول معه. نعم. وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، ولا يرتفع. قول آخر أنه لا يرتفع الحدث وإنما يستبيح هذا العمل. نعم. ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض. ما يحتاج إلى أن يعين النية، يقول أتوضأ لأجل أصلي الفرض، أتوضأ لأجل أن أصلي النافلة، أتوضأ لأجل أن أقرأ القرآن، لأجل أن أطوف، لأجل كذا، أن أمكث في المسجد، لا، ما يحتاج أن ينويها. نعم. ولو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس. لا. قاله في المفتي ويستحب نطقه بالنية سرا. هذا لا دليل على ويستحب نطقه بالنية سرا، نقول لا، الإنسان ينوي بقلبه، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة يقول علماؤنا عليهم رحمة الله. النية محلها القلب، أتيت إلى الماء، إلى دورة المياه، إلى مكان الماء لأجل أن في قلبي أن أتوضأ، يكفي هذا. أما أن أقول نويت سرا أو تلفظ بها سرا، لا، وإنما الذي يتلفظ به الإنسان هو النية بالدخول بالنسك، النية عند الدخول بالنسك. ينوي الإنسان يقول نويت أن أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، نويت أن أحرم بالحج، نويت أن أحرم بالحج والعمرة قارنة، لأن الأمساك تتفاوت، فلا بد أن يتلفظ بها. أما ما عداها من العبادات، نويت أن أصوم، نويت أن أصلي، نويت أن أزكي، فهذه كلها محلها القلب والتلفظ بها بدعة. كذلك نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات مرتدد، كل هذا ما ورد، وإنما النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. ويستثنى من التلفظ التلفظ بالنية عند الدخول بالنسك، لأجل أن يكون نسك الإنسان بينا ظاهرا واضحا لا لبس فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.